Book 2 60 60 60 Di bank في البنك في البنك Saya ingin membuka rekening أريد أن أفتح حسابا أريد أن أفتح حساباً. إني كارتو إيدنتيتاس سايا. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. دان إني علامات سايا. وهذا عنواني. وهذا عنواني. سايا. Ingin menyetor uang ke rekening saya. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. Saya ingin menarik uang dari rekening saya. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. Saya ingin mencetak rekening koran saya. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Saya ingin menguangkan cek perjalanan. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Seberapa besar iurannya? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ Di mana saya harus menandatanganinya? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ Saya sedang menunggu kiriman dari Jerman. أنتظر حوالة من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا. Ini nomor rekening saya. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. Apakah uangnya sudah datang? هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ Saya ingin menukar uang ini. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. Saya membutuhkan dolar AS. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. Tolong berikan saya lembaran uang kecil. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. Apakah di sini ada mesin ATM? هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ Berapa jumlah uang yang dapat ditarik? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Kartu kredit mana yang dapat dipergunakan? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.